أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه. اما بعد، كما بينا في الدرس السابق أن شيخ الإسلام رحمه الله بدأ يستدل على أسماء الله وصفاته بكتاب الله عز وجل أولا، ثم ساق أدلة عبارة عن مجموعات، كل مجموعة تدل على صفة أو صفتين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل من صفات الله تبارك وتعالى. فأول ما ساق استدل بسورة الإخلاص وآية الكرسي، وقلنا أن هذا يعني عنونا له بالجمع بين النفي والإثبات في صفات الله تعالى. والعنوان الثاني الجمع بين علوه وقربه وأزليته وأبديته. استدل رحمه الله بقوله عز وجل: والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله تعالى: وهو الحكيم الخبير. ثم بعون الله تعالى تكلم عن مجموعة أخرى وهي إحاطة علمه بجميع مخلوقاته. هذا هو عنوان هذه المجموعة التي ساقها الشيخ رحمه الله تعالى: إحاطة علمه بجميع مخلوقاته. وفيها إثبات صفة العلم لله تبارك وتعالى. نكمل إن شاء الله. قلنا أن الشيخ رحمه الله بدأ في مجموعة وهي إثبات صفة العلم لله تبارك وتعالى، وقلنا أن صفة العلم ربما تذكرون قديما ونحن نتكلم في كتاب التوحيد على مسألة القضاء والقدر، وقلنا أن القدرية أنكروا أن يكون الله تبارك وتعالى قد علم بما سيفعله الإنسان إلا بعد حدوثه. إلا بعد حدوثه. هذا من أقبح الأقوال التي وقعت من هذه الفرق، وهي فرقة القدرية، والذين نفوا علم الله تبارك وتعالى بحدوث الشيء إلا بعد بعد وقوعه. وقلنا بأن هؤلاء كفرهم كثير من العلماء كالشافعي وأحمد وغيرهم، كثير من أهل السنة والجماعة هذا القول. ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى خلق العبد وخلق عمله، وقوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، وهي بالمسألة المشهورة خلق أفعال العباد. وطبعا احنا ذكرناها باعتبارات كثيرة، ليست باعتبار أن يكون الإنسان مجبر على فعل عمله، ولكن هناك فارق بين خلق الفعل، فعل الله تبارك وتعالى لهذا العمل، وبين مباشرة هذا الفعل. فالله عز وجل خلق الإنسان أو قدرة الإنسان على العمل، ومباشرة العمل لمن؟ لهذا المخلوق. وقلنا أن الله تبارك وتعالى عالم الخلق عاملون، السابق في الأزل علم الخلق عاملون قبل أن يخلق السماوات والأرض. علم كل شيء، كل شيء ما تسقط من ورقة إلا كان يعلمها قبل خلق السماوات والأرض. ثم بعد ذلك كتب هذا العلم فين؟ في اللوح المحفوظ. ثم بعد ذلك شاءه سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. شاءه سبحانه وتعالى مرتبط المشي. ثم بعد ذلك خلقه. خلق الله تبارك وتعالى كل الأشياء التي هي يعني قدر أن تخلق في علمه وما كتبه في اللوح المحفوظ أو أمر القلم أن يكتبه وشاءه سبحانه وتعالى. وكان من هذا الخلق فعل العبد. فعل إيه؟ العبد. فهل العبد الذي خلقه الله وقدر له هذا الله عز وجل لم يكن يعلم منه شيء؟ هذا قبح وجهل وكفر من هؤلاء القوم. ثم خالف ايضا اهل السنه والجماعه طائفه، ولكنهم ليسوا من اهل القبله، ليسوا من الفرق الاسلاميه، ولكنهم من الفلاسفه. وهؤلاء شحنت كتب شيخ الاسلام ابن تيميه في الرد على هؤلاء الذين انكروا ان الله يعلم بالجزئيه، قالوا ان الله يعلم الكليات، يعني قالوا ان هناك اشياء جامعه، مثلا تقول مثلا الله عز وجل يعلم علمه خاص بالخلق، ولكن تفاصيل هؤلاء الخلق او ما يقوم بهؤلاء الخلق كرزقهم وكموتهم وكإحيائهم وغير ذلك فهذا لا يعلمه الله، دي قالت به الفلاسفه. وهناك ردود كثيره على هؤلاء القوم. شيخ الاسلام ابن تيميه القيم ايضا في كثير من الكتب وكتاب ضرب تعرض العقل والنقل المليء بالردود على امثال هؤلاء. طيب نعود لما ساقه الشيخ رحمه الله من الادله على اثبات صفه العلم لله تبارك وتعالى واسم الله العلم. قوله تعالى يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. الولوج معناه الدخول. يعلم ما يلج في الارض اي ما يدخل فيها. ثم هو الشيء الذي يدخل في الارض. يدخل فيها المطر الذي ينزل من السماء، والمطر الذي ينزل من السماء ويدخل في الأرض لا أحد يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. لو تخيلت مثلا استخراج المياه الجوفية من باطن الأرض، ربما ما أحد كان يعلم أن هناك مياه جوفية إلا مثلا منذ قرن أو قرنين، أما قبل ذلك منذ ملايين السنين كان هذا في علم الله تبارك وتعالى ما أحد يعلمه. كالبترول مثلا، كان القدماء من بني آدم يمشون على الأرض ولم يعلموا أن هناك سر لصناعة المحركات والطائرات والدبابات، ما كانوا يعرفون هذا إلى أن جاء في هذا الزمان في بداية القرن العشرين واستخرج. كان أيضا الله تبارك وتعالى وحده الذي يعلم بهذا السائل العجيب. ومنه البذور، نضع البذور في باطن الأرض من أجل أن يخرج الله تبارك وتعالى بها الزرع، ويعلم أيضا المعادن التي تدخل في الأرض، المعادن التي تدخل في الأرض ونحو ذلك. قوله وما يخرج منها، الذي يخرج من الأرض الماء يتفجر منه الأنهار والشجر والأزهار والحدائق ويخرج منه ما لا نعلمه إلى يوم القيامة. يعلم ما يلج في الأرض، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء. ما الذي ينزل من السماء؟ ينزل المطر، تنزل الملائكة، ينزل القدر وأمر الله تبارك وتعالى، كل هذه الأمور تنزل من السماء. وما يعرج فيها أي يصعد. ما الذي يصعد إلى السماء؟ تصعد أعمال البشر، إليه يصعد الكلم الطيب، وتصعد أرواح البشر الموتى حينما يموتون تصعد كما بين حديث البراء بن عازب، وتصعد الملائكة بأعمال العباد وغير ذلك مما لا يعلم. كل شيء رحمة وعلم. كل شيء وسع يعني وسعه الله تبارك وتعالى رحمة وعلم. وقوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه الآية ساقها الشيخ أيضا ليدلل على سعة علم الله تبارك وتعالى وإثبات صفة العلم لله تبارك وتعالى. قوله: وعنده مفاتح الغيب. وكما بين الشيخ العثيمين رحمه الله وغيره أن كلمة مفاتح فسرت بمعنيين. الأول هي خزائن العلم، هي خزائن العلم لله الله تبارك وتعالى. وفسرها أيضا بمعنى آخر وهي مبادئ الشيء، مبادئ الغيب. وسواء هذا أو ذاك، المبادئ أي مفاتح الشيء أو مبادئ الشيء أو مبادئ الغيب أو الغيب نفسه، فهو أيضا علم خاص بمن؟ بالله تبارك وتعالى، لا يعلمه أحد إلا الله تبارك وتعالى. قوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. ما في البر من خلق، كل ما هو موجود على اليابسة التي نمشي عليها من صحراء وغابات وجبال ووديان وغير ذلك، كل ما عليها من شيء يلب فيه حوح أو جماد أو حجارة أو غير ذلك، كل هذا قد أحاط به علم الله تبارك وتعالى. ويعلم ما في البحر، ما في البر والبحر، كل هذا شمله علم الله تبارك وتعالى. فكل دابة في البحر والتي تكتشف مثلا في كل يوم في اكتشافات في البحار، هذه ما كان البشر يعلمونها ولكن الله تبارك وتعالى يعلم بها. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ورقة، ربما طار بها الهواء تافها لا قيمة لها، ولكن الله تبارك وتعالى أحاطها علما. يعني يدلل أن الله تبارك وتعالى ما من شيء في هذا الكون إلا وقد أحاط به علما سبحانه وتعالى. ولا حبة، ربما كانت حبة من حبوب الزرع الطارئ، ألم تسمع إلى قوله تبارك وتعالى: وأرسلنا الرياح لواقح. حبة اللقاح هذه التي يلقح بها النبات، والذي لولا هذا قدرة الله تبارك وتعالى لمات الناس جوعا. هذا محصول القمح، هذا أليس منه ذكر وأنثى؟ هذه حينما تهب كيف تنمت؟ ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. لولا أن الله عز وجل أرسل رياح تلقح هذا فينبت الزرع ما أكل، لولا هذا ما أكل. فمن الذي نقل هذه الحبة، حبة اللقاح، وهو يعلمها سبحانه وتعالى ويعلم أين ستقع؟ من أي شيء كنا نعلم هذا؟ ولا حبة، أي حبة في ظلمة الليل، في ظلمة البحر، في أي مكان في الدنيا يعلمها الله تبارك وتعالى. ولا رطب ولا يابس، الشيء الرطب والشيء الجاف، الشيء اللين والشيء الجاف، كل هذا يعلمه الله إلا في كتاب، أي مكتوب عند الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ الذي تكلمنا عنه منذ قليل فيما كتبه الله تبارك وتعالى في المرحلة أو المرتبة الثانية من مراتب القدر بعد علمه سبحانه وتعالى. كل هذا مكتوب عنده سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم مفاتح الغيب بقوله عز وجل في سورة لقمان: مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض. Thank you. والسلام على رسول الله، أما بعد، الآية الثالثة في الاستدلال على صفات العلم لله تبارك وتعالى، قوله: وما تحمل الأنثى ولا تضع إلا بعلمه، فيها إثبات صفة العلم لله تبارك وتعالى، والتي هي خاصة به ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى في علمه ولا في أي صفة من صفاته. فما تحمل من أنثى، كل أنثى، هذا أمر عام، كل أنثى خلقها الله تبارك وتعالى، حتى ذكر هنا الشيخ الله حتى الذي الحيوان الذي يبيض أو الطائر الذي يبيض. فكل هذا ما حدث هذا الحمل إلا بعلم الله تبارك وتعالى وبإرادته وبقدرته وبحكمته، لنعلم أن الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما. ولا تضع إلا بعلم، أي خروج هذا الجنين بعلم الله تبارك وتعالى وبإرادته وحكمته. فشاء الله تبارك وتعالى أن تضع هذه الأنثى وضعا طبيعيا، وضعا طبيعيا سهلا ميسرا، وشاء الله تبارك وتعالى أن تضع الأنثى بإجراء قيصريا، هذا أيضا بعلم الله تبارك وتعالى، وشاء أن تضع جنينا سليما صحيحا، وشاء عز وجل أن تضع جنينا مريضا مشوها وغير ذلك. كل هذا دخل في علم الله سبحانه وتعالى، رغم أن الأطباء يعلمون هذا بالأجهزة الحديثة، ولكن هذا علم قاصر، علم ظاهر فقط، يعلم من بداخل، يعلمون إثبات الحمل، ثبت الحمل، ولكن هذا ظهر في الأجهزة في المكان المحدد لهم أن هنا جنين، ثم بعد ذلك أخذوا يتابعون هذا الجنين يتطور يتطور إلى أن يحددون هويته، ولكنهم لا يستطيعون أن يعلموا سعادته وشقاوته، لا يستطيعون أن يعلموا أن رزقه واسع أم ضيق، لا يستطيعون أن يعلموا متى سيموت وفي أي أرض يموت. كل هذا أمر سبق عليه علم الله تبارك وتعالى، ولو كان الإنسان يعلم ما يأتي من خبر لاستراح ولا اتقى هذا الشيء، كما قال أحد الشعراء المعاصرين: لو كنت أعلم ما في الغيب من حدث لكنت أعلم ما يأتي وأجتنب، ولكن الإنسان يستقبل هذه الأشياء من علم الله تبارك وتعالى بالرضا والتسليم، لأنه لا يستطيع أن يطلع على الغيب، فالغيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وحقيقة هذا الجنين في علم الله سبحانه وتعالى. الآية الرابعة قوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قوله: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء. قول الإحاطة هذا، لفظ الإحاطة، يدل أنه أحاط بالشيء الذي وصل إليه علم الإنسان والذي لم يصل إليه علم الإنسان، ولكن الإحاطة هذه داخلة، دخل فيها علم الله أم علم الإنسان؟ علم الله تبارك وتعالى. إذن ما الذي يعلمه الإنسان عن علم الله تبارك وتعالى؟ لا يذكر. إذن الله تبارك وتعالى أحاط بكل شيء، هو اللي يعلمه، اللي هو إيه؟ يعلمه. إحنا كل نعرفه يعني بعض علوم من هذه الكرة الأرضية. لو خرجنا إلى الفضاء عليك أنفسنا ما علمنا شيء، طب لو رحنا للسماوات اللي طول السماوات اللي الدنيا مثلا، هل أحطنا بها علما؟ طب إلى باقي السماوات، طب سدرة المنتهى، طب القدسي، طب العرش، هل نحن علمنا من هذا شيء؟ طيب هذه أمور أحاط الله تبارك وتعالى بها علما وتدبيرا وحكمة، فهو سبحانه وتعالى القادر عليهم عليه ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، لا يثقله شيئا ولا يتعب من إدارة وتدبير شؤون هذه المخلوقات سبحانه وتعالى، لا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ففي هذا إثبات صفة العلم التام لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وقد وردت أدلة كثيرة جدا من الكتاب والسنة على إثبات صفة العلم لله تبارك وتعالى. أما الآية التي تلي هذا فهي يعني إثبات قوته التامة سبحانه وتعالى، واستدل بقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأرى أن الكلام عن هذه الآية وعن هذا العنصر بصراحة يحتاج إلى وقت، لأننا سنتكلم عن اسم الله الرزاق وصفة الرزق، وهل الرزق الحرام الرزق الحرام هو رزق أم لا؟ يتكسب الإنسان عن طريق الحرام قطع الطريق وغير ذلك، هل يشمله الرزق أم لا؟ ففي هذا تفصيل العلماء وكلام كثير يحتاج إلى إيضاح وانبساط، وأرى أن نؤجله للدرس القادم. قدر الله تبارك وتعالى لنا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا